إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن الأدب الثاني والعشرين من آداب طالب العلم، وهو ما يتعلق بأحكام التلقي عن أهل البدع، يعني موقف طالب العلم من أهل البدع، يعني وهل يتلقى عنهم العلم إذا كان عندهم شيء من العلوم أم لا. فالمؤلف يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي ابتدأ الموضوع بالتحذير من البدع والتحذير من أخذ العلم عن أهل البدع، ثم يقول بعد ذلك: وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم: اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. يعني يقول الذي يقول المؤلف الذي ذكرته لك سابقا من التحذير عن تلقي العلم عن أهل البدع، يقول هذا في حال السعة والاختيار، يعني عندما يكون أمامك اختيار، يمكن أن تتلقى العلم عن عالم من أهل السنة، ويمكن في نفس الوقت أن تتلقى عن رجل من أهل البدع، ففي هذه الحالة احرص على أخذ العلم عن السني. لكن يقول: إذا كنت في دراسة نظامية، يعني الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد وكذا، فأنت في هذه الحالة في حال اضطرار، يعني أنت ليس لك الحق في اختيار مدرسيك، إذا كنت تدرس في جامعة أو معهد أو كذا فليس لك الحق في اختيار مدرسيك، يفرض عليك مدرسون. ففي هذه الحالة إذا كان بعض هؤلاء المدرسين من أهل البدع، يقول: لا تترك الدراسة يعني في هذه الحالة، ولكن يقول: إذا تركت الدراسة في هذه الحالة فأنت فيها يعني بمثابة الذي يتولى يوم الزحف، يعني من السبع الموبقات هو التولي يوم الزحف في وقت المعركة، يعني إنسان يفر ويهرب وكذا. فطبعا فهنا يعني من باب التشبيه، يعني على أساس أن يعني من أنواع الجهاد، يعني الجهاد بالحجة والبيان والقرآن، يعني كما قال تعالى عن القرآن الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم. فهناك جهاد اللسان يعني والحجة والبيان بمناقشة يعني المشركين ومجادلة المشركين والرد عليهم والدفاع عن الإسلام وتعليم الدين ونشر الدين، فهذا من الجهاد في سبيل الله تعالى. فيقول كذلك: يعني إذا توليت عن طلب العلم الذي يؤهلك يعني لتبليغ العلم وتبليغ الدين والدعوة إلى الله، فأنت كأنك يعني توليت يوما من الزحف. فيقول لك: يعني اصبر في هذه الحالة، إذا كنت في دراسة نظامية وكان بعض المدرسين من أهل البدع، فاصبر يعني ولا تترك الدراسة، ولكن يعني احذر منهم وخذ النافع منهم واترك الضار، يعني خذ منهم المفيد واترك منهم الضار، كما قال المؤلف: يعني اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، يعني مثل يعني غصن أو كذا فيه ثمار نافعة وفيه خشبة يعني لا فائدة منها أو كذا، خذ النافع واترك الضار. كما يقولون يعني خذ ما صفى ودع ما كدر. قال ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ فقيل له لما تحدث عن مرجئ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مرجئا. هنا ينقل يعني موقفا طريفا يعني كما ذكره عن الإمام أبي عبد الرحمن المقرئ، يقول كان يحدث يعني يسوق إسناده في حديث فقال حدثنا فلان عن فلان وساق يعني السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر اسم شيخه الذي حدثه بالحديث النبوي قال حدثنا فلان وكان إيه وكان مرجئا. قالوا طيب، والإرجاء كما عرفنا بدعة في العقيدة وهي إخراج العمل من الإيمان، يعني أن يقال إن الإيمان قول بلا عمل أو اعتقاد بلا عمل، فإخراج العمل من الإيمان هذا من البدع ويقال له الإرجاء. والمرجئة أقسام كما درسنا في دروس العقيدة، يعني بعضهم يقول التصديق أو الإقرار أو التصديق والإقرار إلى آخره. فالمهم أنه حدث عن هذا الشيخ المرجئ فقال حدثنا فلان وكان مرجئا، فقالوا له طيب ما دام مرجئا لماذا تحدث عنه في هذه الحالة؟ قال أبيعكم اللحم بالعظام، يعني أنا إيه بينت لكم، يعني مثل الذي يبيع اللحم بالعظام، اللحم مفيد والعظم لا فائدة فيه، فهو يعني حدث عنه وقال وكان مرجئا، ففي هذه الحالة يعني بين لهم، لم يخدعهم ولم يغشهم، يعني بين لهم حتى يكونوا على بصيرة يعني ويأخذوا من حديثه يعني ما وافق الصواب ويتركوا ما يخشى أن يكون أن تكون بدعته يعني قد تسببت فيه في بعض الخلل في روايته وهكذا. قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 49 و400 للهجرة. قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهنا ينقل المؤلف عن إمام من أئمة السنة وهو الإمام أبو عثمان الصابوني من علماء القرن الخامس الهجري، من علماء القرن الخامس الهجري رحمه الله، فيقول في كتابه العقيدة السلفية، يقول يعني هو كتابه في العقيدة يعني ذكر فيها عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فذكر يعني أن السلف الصالح كانوا يبغضون أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يسمعون كلامهم، وبين علة ذلك خشية أن يعني خشية أن تتسرب بعض الشبهات إلى القلوب و يعني تؤدي إلى تلبيس الحق على المستمع لأهل البدع. وذكر قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا وجدت قوما قد جلسوا يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لا تجلس مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله. فبين أن من هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله بالباطل أهل البدع. وطبعا هنا يعني في حالة يعني وجود مجلس لأهل البدع يبصون فيه الشبهات وضلالات وكذا، إذا كان بمقدورك أن تنكر عليهم، أن تجلس معهم بغرض الإنكار عليهم وأن تجادلهم وتبين لهم بطلان ما هم عليه وتدعوهم إلى الحق، فهذا خير. إذا في هذه الحالة أقعد معهم إذا كنت ستنصحهم وتبين لهم وتدعوهم إلى الحق أو ترد على ضلالتهم. لكن إذا كنت لا تقوى على ذلك، فقط يعني تجلس تستمع إلى الضلالات ولا تستطيع أن تدافع عن الحق ولا أن تنصحهم ولا أن تفيدهم بشيء، إذن لا تجلس في هذا المجلس، يعني إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه. إذا كان باستطاعتك أن تزيل المنكر، يعني تجلس تحاول أن تزيل المنكر وتنكره، فاجلس. إذا كنت لا تستطيع فإذن إيه؟ زل أنت عنه، يعني ولا تجلس في مجالس التي يبث فيها البدع والشبهات. قالوا عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي، وقيل كان متهما برأي الخوارج. هنا موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في القسوة على هذا الرجل المبتدع يقال له صبيغ، يقول كان من يعني قد قدم إلى المدينة، وكان يعني من أهل اليمن وقدم إلى المدينة، وجعل يسأل عن متشابه القرآن. طبعا المتشابه هنا المراد يعني ما يحتمل أكثر من معنى، ما يحتمل أكثر من معنى. والقرآن الكريم كما ذكر الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن المقصود من الكتاب وأساس القرآن الكريم، وأخر متشابهات، وآيات أخرى متشابهات يعني تحتمل أكثر من إيه؟ من معنى، أو تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. بعض آيات القرآن الكريم يمكن أن تفسر على معنى حق ويمكن أن تفسر بمعنى آخر باطل، لأن اللغة يعني فيها سعة، واللفظ الواحد أو التعبير الواحد يمكن أن يستعمل باستعمالين أو أكثر. فبين سبحانه وتعالى أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالقرآن الكريم كله، ويردون المتشابه إلى المحكم. يعني طريقة الراسخين في العلم أنهم إذا وجدوا بعض الآيات تحتمل معنيين يأخذون المعنى يفسرونها على المعنى الذي توافق به الآيات المحكمة. يعني الآيات المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا صريحة وواضحة جلية تبين المعتقد الحق الصحيح، فهذه يجعلونها ميزانا، وعندما تأتي آية تحتمل تفسيرين يأخذون التفسير الذي توافق به الآيات المحكمة، لأن القرآن الكريم كله من عند الله، ليس فيه تعارض ولا اختلاف. لكن الذين في قلوبهم زيغ كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتركون الآيات المحكمة لأنها إيه؟ تصادمهم وتفضحهم وتبين ضلالهم، يتركون الآيات المحكمة ويتمسكون بالآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، ويفسرونها بالمعنى الباطل الذي تصبح به معارضة للآيات المحكمة، يأخذون المعنى الباطل الذي تصبح به معارضة للآيات المحكمة. فهذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة ويريدون التأويل، وهنا يعني الصرف عن المعنى المراد يعني إلى معاني أخرى غير صحيحة وليست مرادة. فهذه طريقة أهل البدع. فهذا الرجل يعني الصبيغ جاء يسأل عن متشابه القرآن، الآيات التي تحتمل يعني أكثر من تفسير، ويريد إيه أن يفسرها بتفسير باطل يعني يعارض بها الآيات الأخرى، ويوهم أن القرآن الكريم فيه تعارض وتصادم بين هذه الآية وهذه الآية. هو طبعا التعارض بسبب سوء التفسير للآيات المتشابهة، لكن لو فسرها التفسير الصحيح لا أصبحت موافقة للآيات المحكمة، لكن التفسير الباطل هو الذي يؤدي إلى حصول التعارض بسبب سوء التفسير والتفسير الذي يخالف الحق. فالمهم أن هذا الرجل يعني كان من الخوارج كما ذكر، يعني قيل أنه كان من الخوارج. المهم أنه كان يطرح شبهات وفتن يعني، ويريد أن يشكك الناس في القرآن الكريم، ويوهم يعني التعارض بين بعض الآيات، ويلبس على الناس ويفسر آيات بغير المعنى المراد. فعمر رضي الله عنه أعد له عراجين النخل، عصي يعني غليظة من عراجين النخل يعني، ودعاه فضربه على رأسه حتى دمي رأسه، حتى سال الدم من رأسه، ثم تركه حتى برأ يعني حتى شفي، ثم دعاه مرة أخرى فضربه على رأسه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم دعاه المرة الثالثة ليضربه مرة أخرى على رأسه. فقال يعني الصبيغ، قال يعني إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. قال لو تريد أن تقتلني اقتلني يعني بدون تعذيب، يعني لا تعذبني يعني بهذه الطريقة، اقتلني مرة واحدة. فتركه عمر رضي الله عنه، وطبعا كان لا يريد قتله لكن أراد يعني تأديبه، وعمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق يعني، أراد أن يؤدبه وأن يردع من ورائه حتى لا يفعل أحد مثل فعله مثل صنيعه. ثم أطلق سراحه، وقيل يعني أنه لما ضربه على رأسه يعني جاء في بعض الروايات أنه قال لا يعني جعل يضربه حتى يقول خرجت البدعة من رأسي، قال يعني جعل يضربه حتى يقول خرجت البدعة من رأسي، وأطلق يعني سراحه، وأمر يعني به أن يخرج من المدينة ويعاد إلى اليمن. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان يعني أميرا على اليمن، لا يجالسه أحد من المسلمين. قال له يعني احذر هذا الرجل، يعني رجل مبتدع يدعو إلى البدع والضلالات ويشكك الناس في دينهم، فأبعده عن الناس ولا تجعل أحدا من المسلمين يخالطه. فإذا هذه يعني من باب الوقاية، يعني كما يقال الوقاية خير من العلاج. فبدلا من أن يترك المبتدع ليلبس على الناس ويشككهم، وبعدين يأتي الناس يسألون بسبب يعني جهلهم وعدم معرفتهم بالصواب، يلتبس عليهم الحق بالباطل. فمن باب الوقاية يعني أننا نصون يعني عامة المسلمين، ونمنع عنهم بالأساس يعني من يلبس عليهم دينهم. فيعني جعل عليه حجرا يعني، ومنعه من نشر هذه البدع بين المسلمين. قال والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة، الصراخ على الميت أو عند حصول المصيبة أو كذا، والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا على المصيبة، يعني كنوع من الاعتراض يعني على المصيبة والتسخط عليها، والشاقة التي تشق جيبها، الجيب اللي هو فتحة صدر القميص أو الفتحة التي يدخل منها الرأس في الثوب، فتضع يدها يعني عند هذه الفتحة وتشق الثياب، تشق ثيابها يعني أيضا من باب التسخط على المصيبة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، فهذا من باب التبرؤ من أهل البدع والمعاصي، يعني أن يكون الإنسان بريئا منهم يعني بعيدا عنهم، مستنكرا فعلهم، رافضا ما هم عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما براءته من القدرية، رواه مسلم. ابن عمر رضي الله عنه تبرأ من القدرية. القدرية هنا المقصود الذين القدرية النفاه، يعني الذين يقولون لا قدر، لا يؤمنون بالقدر، يقولون إن الأمر أنف، يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الشر قبل وقوعه، يعني إن الشر يقع ثم يعلمه الله تعالى بعد وقوعه أو يشاؤه بعد وقوعه، أو أن الشر من خلق العباد يعني وليس من خلق الله تعالى. فهم درجات، يعني القدرية درجات كما درسنا في دروس الاعتقاد، يعني بعضهم ينكر العلم وبعضهم ينكر المشيئة والخلق وكذا، والكتابة البعض ينكر أن الله تعالى كتب الشر، والبعض ينكر أن الله علمه، والبعض ينكر أن الله تعالى خلقه أو أراده. المهم يعني أن هؤلاء القدرية يعني ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنه، كان بداية ظهور القدرية في البصرة، يعني جاء مجموعة من التابعين من أهل البصرة في حج أو عمرة، والتقوا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقالوا يا أبا عبد الرحمن، التقوا به يعني، فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمر إيه مستأنف جديد، يعني المصائب والشرور وكذا يعني تقع بدون تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى، وأمر إيه أنف يقع بدون تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى. وكان الذي ينشر هذه البدعة رجل يقال له معبد الجهني، كان هو الذي بدأ بنشر هذا المعتقد في البصرة، فجاء التابعون أهل البصرة يحيى بن يعمر وآخرون جاءوا إلى ابن عمر وسألوه عن هذا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، قال ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، أعلن إيه تبرؤه واستنكاره لهذه البدعة ولما هم عليه. قال والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. قال له أبلغ هؤلاء الذين يقولون بهذا الاعتقاد المبتدع الباطل، أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، لو تصدق يعني بأموال يعني في كثرتها مثل جبل أحد لن يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر حديث أبيه عمر رضي الله عنه قال وأخبرهم أني سمعت أبي يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هو الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالشاهد يعني أن ابن عمر تبرأ من القدرية، فالمسلم يعني عليه أن يتبرأ من أهل البدع يعني، ويعلن استنكاره لهذه البدع وعدم رضاه بها. ثم في ختام يعني هذا الفصل يعني يقول والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. يقول يعني يضع هنا ضابطا يقول لك يعني ما سبق من الأمر بهجر أهل البدع واستنكار يعني الإعلان والجهر يعني بعداوة أهل البدع والتبرؤ مما هم عليه وبغض أهل البدع، ويعني التبرؤ منهم إعلان ذلك يعني وإظهاره وإبداؤه وهجرهم. فيقول هذه الأمور مرتبطة بالمصالح والمفاسد، توازن دائما بين مصلحة هجر أهل البدع ومصلحة ومفسدة هجرهم ومصلحة مداراتهم ويعني تألف قلوبهم بحسن المعاملة، وأيضا مصلحة مفسدة يعني ذلك، لأن كلا الأمرين له مصالح وله مفاسد. وكما أن هناك نصوصا في الإنكار على أهل البدع وبغض أهل البدع وعدم زيارتهم وعدم مؤاكلتهم وعدم مجالستهم إلى آخره، نجد أيضا أن هناك نصوصا أخرى يعني مثل قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى لموسى وهارون يعني عندما وجههما إلى فرعون قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وكذا. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة يعني حسنة بحسب الظاهر، يعني يرفق بهم وكان لا يهجرهم يعني ولا يظهر لهم يعني يعني يعاملهم مقتضى الظاهر. والمنافقون والمشركون يعني شر من أهل البدع، ومع ذلك جاءت النصوص يعني بجواز يعني التلطف معهم في الخطاب والمعاملة وكذا. فإذن في هذه الحالة نجد يعني أننا بين نوعين من النصوص، يعني نصوص الهجر وعدم المؤاكلة وعدم المجالسة وكذا، وفي المقابل نصوص أخرى فيها حث على اللين والتلطف مع المخاطب حتى ولو كان يعني فرعون أو كان منافقا أو كان يعني مشركا أو كذا. فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ فقال لك يعني على حسب المصالح والمفاسد. في بعض الحالات تكون المصلحة في هجر أهل البدع والتبرؤ منهم ويعني القسوة عليهم ومعاملتهم بالعنف والغلظة، وفي أحيان أخرى تكون المصلحة في التلطف معهم وإحسان معاملتهم رجاء توبتهم ورجاء هدايتهم. وهنا كان عدة عوامل تتحكم في هذا كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله. ويقول بناء على المصالح والمفاسد تترتب المشروعية وعدم المشروعية، مشروعية الهجر أو عدم مشروعية الهجر. أحيانا يكون الهجر مشروعا وأحيانا يكون الهجر غير مشروع لأهل البدع على حسب مدى المصلحة أو المفسدة المترتبة على الهجر. قال والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى كلامه. قال فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. فهنا يقول يعني أن البدع إنما تكثر عند قلة العلم وعدم وجود من يعلم الناس الحق. فهنا ينتفش أهل البدع ويكثرون ويظهرون عند وجود الجهل يعني وفشو الجهل. لكن إذا كثر العلم وظهر العلم يخنس أهل البدع ولا يجرؤون على إفشاء بدعتهم لوجود من يتصدى لهم بالحجة والبيان ويبطل بدعهم بالنقاش والاستدلال الصحيح. فلذلك يعني أفضل وسيلة لمحاربة البدع هي نشر العلم الصحيح، نشر العلم الصحيح ونشر العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده يجعل الناس محصنين ضد البدع، يجعل الناس محصنين ضد البدع ولا يسهل عليهم الانقياد إلى مبتدع أو منحرف. طيب هنا نرجع يعني ونقول إن الموضوع التعامل مع أهل البدع تحكمه عدة أمور، يعني هناك عدة أمور تحكم التعامل مع أهل البدع، متى نتلطف معهم ونعاملهم برفق وكذا، ومتى نغلظ عليهم ونعاملهم بعنف وزجر وقسوة ونبتعد عنهم ونهجرهم ونحذر منهم وكذا. فيقول نقول يعني هناك عدة عوامل تتحكم في هذا. من يعني هذه يعني يمكن أن نلخصها يعني في نقاط. النقطة الأولى يعني حال المبتدع نفسه، يعني حال المبتدع نفسه. فالمبتدعة ينقسمون إلى درجات وإلى أقسام. هناك يعني بدع صغيرة وبدع كبيرة، هناك بدع في العقائد والانتساب مثلا إلى فرق يعني ضالة، وهناك بدع تتعلق ببعض العبادات يعني، أو يعني شيء يتعلق بصفة العبادة أو مقدارها أو كذا. فهذه البدع تنقسم يعني إلى درجات وإلى أقسام، هناك أشياء مقطوع ببدعيتها وأشياء يعني محل نقاش وكذا وجدل. فمقدار يعني أول شيء وما يتعلق بحال المبتدع نفسه من جهة يعني مقدار البدعة ودرجة هذه البدعة، وفي نفس الوقت أيضا من جهة تعلق المبتدع بهذه البدعة، يعني مدى تشبث المبتدع بهذه البدعة ودفاعه عنها واستماتته في نشرها. فالمبتدع أيضا درجات، يعني بعضهم يعني لا يكون عنده تمسك يعني بالبدعة، إنما فقط مجرد أنه يعني وجد الناس عليها فهو يتابعهم، يعني وبمجرد يعني أن يبين له يسهل جدا أن يتركها، لأنه يعني ليس متشبثا بها ولا يعني متعلقا بها. فإذن يعني هناك بعض المسائل يعني يصلح فيها الشدة والقسوة في الإنكار، وحالات أخرى يعني أنواع من المبتدعة لا يصلح معهم الشدة والغلظة، وإنما يصلح معهم الرفق واللين. فمن جهة أيضا ما زلنا الكلام على البدعة من جهة المبتدع، المبتدعة يعني درجات، منهم الجاهل، منهم الجاهل الذي هو يعني على بدعة بسبب الجهل يعني والتقليد، أنه وجد الناس كذلك فهو على يعني على تقليد لآبائه وقومه وكذا. فهذا الجاهل يحتاج إلى تعليم، يعني يحتاج إلى تعليم ونترفق معه ونلين معه. ومنهم يعني الذي يكون يعني مضلا لا يريد الحق، وعنده تشبث يعني بالبدعة ودفاع واستماتة عنها، وحتى يعني لو تبين له الحق يكون عنده عناد، يعني ليس جاهلا. أحيانا بعض المبتدعة يكون لا ينقصه العلم يعني بأنه على بدعة، بل بين له من قبل وعلم وقيمت عليه الحجة، وهو مصر ومعاند وله يعني مصالح تجعله يستميت في الدفاع عن بدعته. بعض المبتدعة مثلا يكون له انتفاع مادي من وجود هذه البدعة، أو انتفاع مثلا من جهة الجاه والمنصب. حين بعض المبتدع يكون مثلا رأسا لقومه، وهو يعني له جاه ومكانة بسبب هذه البدعة، له أتباع يتابعونه عليها وينقادون له. فلو أنه ترك بدعته سيزول عنه الجاه والمنصب. وبعض البدع مثلا يترتب من ورائها تحصيل أموال من أتباعه مثلا وكذا، وإذا ترك البدعة سينقطع عنه هذا المال. فأمثال هؤلاء في بعض الأحيان يكونون على علم بأنهم على باطل وعلى بدعة، ومع ذلك يصرون على بدعتهم ويستميتون في الدفاع عنها، لأنهم لو تركوها سينقطع عنهم الجاه أو ينقطع عنهم المال. فأمثال هؤلاء يعني يعاملون بإيه؟ بزجر وعنف، يعني إذا تبين أنهم على يعني على علم بأنهم على بدعة ويصرون عليها لمصالح مثلا مآرب دنيوية أو كذا، فهؤلاء يحتاجون إلى غلظة وشدة، بخلاف الفريق الذي يكون يعني جاهلا وهو فقط يعني على البدعة بسبب الجهل وأنه لم يجد من يعلمه ويرشده، فهؤلاء يحتاجون إلى الرفق والتعليم والبيان. وكما ذكرنا يعني فإن الله تعالى قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. هذه النصوص فيها يعني الحث على المعاملة بلطف وكذا، لأنها في يعني في مقام يعني التعليم في البداية وكذا يكون برفق ولطف. طيب العامل الثاني الذي يتحكم في طريقة إنكار البدعة ما يتعلق بالسني الذي ينكر البدعة، بحالك أنت يعني أيها السني الذي تنكر البدعة، يعني هل لك سلطان وجاه يعني على من تنكر عليه، أو العكس هو الموجود أنه يعني هو الذي له عليك يعني جاه ومنزلة وسلطان وكذا. ففي بعض الأحيان يكون المنكر للبدعة يعني هو نفسه مثلا أمير أو حاكم أو إنسان مثلا يعني ذو جاه ومنزلة كبيرة في قومه، والمبتدع يعني هو أقل شأنا وأقل يعني منزلة وكذا. ففي هذه الحالة هذا الظرف يناسب نوعا من الشدة والغلظة، تنفع في هذه الحالة يعني زي طريقة إنكار عمر رضي الله عنه. عمر والخليفة وهو أمير المؤمنين، والإنسان المبتدع هذا الصبيغ هذا إنسان يعني ليس له لا عنده يعني شوكة ولا قوة ولا كذا، هو مجرد إنسان من عامة الرعية لا له جاه ولا له سلطان ولا له كذا. وعمر هو يعني الأمير ومعه الجيش ومعه القوة ومعه كذا، فهنا كان يعني الظرف مناسبا لأن يكون الإنكار بنوع من الزجر والتشديد. لكن في حالات أخرى يكون العكس، يعني ربما تكون أنت إنسانا من عامة الناس وهذا الإنسان المبتدع رجل مثلا رئيس أو مطاع أو يعني رجل ذو جاه ومنزلة، فهنا لا يكون مناسبا أنك تغلظ عليه وتقسو عليه وتعنفه، لأنه قد يبطش بك ويعني يؤذيك ويؤذي يعني من هم على السنة جميعا بسبب يعني الأسلوب السيء في الإنكار عليه. بينما مثل هؤلاء ربما يستجيب لو أنك أتيته بلطف وبرفق وكلمته بأسلوب حسن. لذلك نجد أن موسى عليه السلام لما توجه إلى فرعون، هنا كان فرعون في مقام يعني سلطة وجاه ومنصب وكذا، فكان من المناسب أن يدعوه برفق يعني. فلذلك قال تعالى فقول له قولا لينا، بينما يعني ربما لو كان العكس يعني كان موسى عليه السلام يدعو شخصا مثلا من العامة يعني وكذا والسلطان والجاه مثلا للداعي، فهنا يكون يعني مناسبا نوع من التغليظ والتشديد. وهذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار المنكر درجات، هناك منكر يغير باليد، وهناك منكر يغير باللسان، وهناك منكر يغير بالقلب. فكذلك أيضا الإنكار على أهل البدع بهذا الترتيب، يعني إذا كان لك يعني من القدرة والسلطان تستطيع أن تزيل البدع باليد يعني وتنكر على أهلها بيدك، فيكون الإنكار باليد. لكن إذا كنت لا تستطيع الإنكار باليد وتستطيع باللسان والنصيحة والكلمة وكذا، فليكن ذلك. إذا لم تكن تستطيع لا هذا ولا هذا، فيكون الإنكار بالقلب، فقد تستنكر البدعة بقلبك وتسكت، يعني لا تستطيع أن تتفوه بلسانك لما سيلحقك ويلحق أهل السنة من الضرر إذا وزنت بين الأضرار والمصالح. كذلك يعني عامل آخر من العوامل التي تتحكم في طريقة إنكار البدعة، وهو يعني مسألة ظهور السنة أو ظهور البدعة، يعني ظهور السنة أو ضعف السنة وظهور البدعة أو ضعف البدعة، يعني ما يتعلق بإيه بحالة السنة في المجتمع الذي أنت فيه. هل السنة هي الغالبة والظاهرة والبدعة يعني مندثرة وضعيفة، أو العكس هو الموجود؟ ففي بعض الأحيان يعني تكون الدولة لأهل السنة، يعني في بعض الأحيان تكون الدولة لأهل السنة، وأهل السنة هم الظاهرون الغالبون، والسنة هي المنتشرة، والبدعة يعني قليلة الانتشار وليس لها أتباع ولا أعوان ولا كذا. وأحيانا يكون العكس، يكون البدعة هي المحمية من قبل الدولة، والدولة مثلا والحكومة تتبنى يعني البدعة وتنشرها، وأهل السنة يعني مستضعفون وليس لهم يعني ذلك الانتشار وكذا. ففي هذه الحالة طبعا هذا أيضا عامل يترتب عليه درجة الإنكار، يعني هل يكون بزجر وتعنيف وأنك تقاطع أهل البدع ولا تجالسهم يعني تعاملهم بزجر وتهجرهم وكذا أم لا؟ فإذا كانت السنة يعني هي الظاهرة والدولة على السنة وأهل السنة عن معظم الناس على ومعظم الناس على السنة وأهل البدعة يعني كانوا قلة وليس لهم وزن ولا قيمة، فهنا يكون يعني من الحكمة يكون من الحكمة أنك يعني يكون الإنكار على البدعة يعني بنوع من القسوة يعني والقوة حتى لا تنتشر، هي لسه البدعة لا تزال في مهدها وليس لها انتشار ولا أتباع وكذا، فيكون من الحكمة إيه اجتساس البدعة من أساسها والتضييق على أصحابها حتى يعني تندثر وتنقرض. لكن ونفهم بناء على هذا يعني أيضا موقف عمر من المبتدع وموقف بعض علماء السلف يعني من أهل البدعة وكذا، حيث كانت السنة يعني هي الظاهرة والمنتشرة والبدعة كانت في مهدها ولسه يعني أول بدايات ظهورها وليس لها انتشار واسع، فهنا كان الإنكار بنوع من القسوة يعني والشدة. لكن إذا كان العكس يعني أهل البدعة هم الذين لهم الدولة والظهور والانتشار وعامة الناس كذلك، وأهل السنة يعني قلة مستضعفة وكذا، فهنا لا يكون من المناسب أنك تهجرهم، تهجر من أو من أو من، الناس كلها على البدعة وأهل السنة يعني ضعفاء وقلة وكذا، فالمناسب هنا في هذه الحالة أنك يعني تتلطف معهم وتداريهم يعني من باب المداراة وتحاول أن تتلطف يعني في نشر السنة من أجل أن تنشر السنة، ويعني لا ينطوي أهل السنة على أنفسهم في هذه الحالة، لأن هذا يميت السنة لو أن أهل السنة هجروا أهل البدع وتركوهم وأعرضوا عنهم وانطووا على أنفسهم، هذا يميت السنة ولا ينشرها. ونحن الآن مثلا في مثل هذا الظرف يكون في موقف إن نريد نشر السنة، فيكون نوع من المداراة لأهل البدع وعدم الهجر لهم ومحاولة التلطف معهم من أجل إيه توسيع دائرة انتشار السنة. مسألة يعني عامل آخر من العوامل التي تتحكم في طريقة يعني التعامل مع أهل البدع، وهو نوع التخاطب معهم، هل هو بغرض الرد والتحذير أو بغرض المناظرة أو بغرض النصيحة. يعني نجد أنه في بعض الأحيان يعني تكون أنت تخاطب أهل السنة بغرض تحذيرهم من أهل البدعة، يعني هناك نوع من الخطاب يكون الخطاب فيه موجها لأهل السنة بغرض تحذيرهم من أهل البدعة، ونفس الشيء أيضا ينطبق على يعني على المشركين وعلى يعني كل انحراف أو ضلال. فإذا كنت تخاطب أهل الحق يعني وتخاطب أهل السنة تريد أن تحذرهم، هنا يكون من المناسب أنك تستعمل يعني عبارات شديدة في التغليظ يعني والإنكار وكذا. نجد مثلا أن الآيات الكريمة التي مثلا في مثل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل، إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله، هل هنا كان الخطاب موجها إلى اليهود مثلا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا وقال لهم أنتم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو كان الخطاب هنا موجها للمسلمين؟ كان الخطاب موجها للمسلمين بغرض تحذيرهم من فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف المنحرفة، فكان الحديث عن هذه الطائفة وأنت تحدث المسلمين وتحدث أهل السنة يكون في نوع من التحذير يعني الشديد، تستعمل عبارات يعني فيها قسوة وتشبيهات سيئة لهذه الطائفة بغرض تنفير أهل السنة عن البدع وأهلها، هذا أمر. لكن إذا كان المقام يعني تجد معظم الآيات يعني أو عامة الآيات التي فيها يعني تعبيرات يعني فيها شدة وقسوة وتشبيهات يعني وضرب يعني المثل السيء للمشركين ولأهل الانحراف وكذا، تجدها في خطاب المسلمين وفي خطاب المستقيمين بغرض تحذيرهم من هذه الفرق، فهذا نوع من أسلوب يعني التخاطب أو نوع الخطاب لكن هناك نوع آخر اللي هو في حالة يعني المناظرة، في مقام المناظرة تكون يعني مرتبة إيه فيها يعني في مقام المناظرة يكون في نوع من التلطف يعني بعض الشيء، بس يكون مرتبة وسط بين مقام الرد ومقام النصيحة، يعني ألين شيء اللي هو مقام النصيحة. إذا أنت يعني تنصح المخالف لا يليق أنك تذهب مثلا إلى المبتدع وتقول له، تريد أن تدعوه مثلا تنصحه يعني وتدعوه إلى السنة، إذا ذهبت إليه وقلت له أنت مبتدع ضال منحرف وكذا وكمثل الحمار وكمثل الكلب واتبع السنة، لن يستجيب لك ولن يقبل دعوتك. نفس الشيء في دعوة المشركين، لو أنك تذهب إلى مشرك تقول له أنت مشرك ضال كذا كذا وتسبه وتشتمه لن يستجيب لك ولن يتبعك. ففي مقام النصيحة هذا يكون ألين طريقة في الخطاب، يعني في مقام الدعوة والنصيحة هنا لابد أن تختار أجمل العبارات. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مثلا يدعو الملوك يعني إلى الإسلام وكذا، كان يقول مثلا محمد رسول الله، إله رقد، عظيم الروم، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني عظيم قومه، يعني قال إله رقد عظيم الروم وكذا. فإذا الأسلوب فيه نوع من يعني نوع من التلطف يعني في الخطاب وتلقيب المخاطب بألقاب، يعني فيها شيء يعني من التأدب في الخطاب بغرض يعني تأليف قلبه ودعوته. والبخاري يقول يعني كيف يكتب إلى أهل الكتاب أو كذا، كيف ترسل يعني كتابا أو رسالة إلى أهل الكتاب تدعوهم، هنا لابد من استعمال الألفاظ أو كيف تكتب إلى الملوك أو كذا، لابد من استعمال الألفاظ المناسبة، يعني لا ترسل خطابا تسبه وتشتمه وكذا وتقول يعني زجر أهل البدع والتحذير وترسل، لن يستجيب لك. فإذا في مقام النصيحة والدعوة تختار يعني أجمل العبارات وأرق العبارات. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يدعو عبد الله بن أبي بن سلول فقال يا أبا حباب، كنية عبد الله بن أبي بن سلول، التكنية من باب التوقير والاحترام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كناه وخاطبه بأسلوب يعني لطيف وكذا. فإذا في باب النصيحة والدعوة نختار أرق العبارات وأجمل العبارات. في مقام المناظرة يكون في مرحلة متوسطة، يعني أشد الأساليب اللي هو في حالة تحذير المسلمين من الشرك أو تحذير أهل السنة من البدع، وأهل البدع ليسوا حاضرين معنا وأنت تخاطب أهل السنة تحذرهم من البدع، وهنا استعمل أقصى العبارات في وصف البدع والتنفير منها والتحذير منها، لأنك تخاطب أهل السنة والغرض أنك تحذرهم وتنفرهم، فلا بأس باستعمال العبارات القاسية. وأرق العبارات عندما تخاطب أهل البدع وجها لوجه، فهنا يكون التلطف واستعمال العبارات الرقيقة واللطيفة. وفي مقام المناظرة يكون في توسط، يعني نوع من الشدة مع مخلوط بالبلين. يعني لذلك لما حصلت مناظرة بين موسى وفرعون، ففرعون لما قال إني لأظنك يا موسى مسحورة، فقال موسى عليه السلام قال إني لأظنك يا فرعون مسبورة، فاستعمل الألفاظ فيها يعني نوع من الشدة، يعني وإذا هو اشتد في الخطاب تشتد عليه، يعني يكون المناظرة فيها موازنة كده يعني بين اللين والشدة حسب ما يقتضيه طبيعة المناظرة. لكن في حالة الدعوة تستعمل الأساليب اللطيفة، وفي حالة تحذير المسلمين تستعمل الأساليب الشديدة. فإذا هذه عدة أشياء تتحكم في التعامل مع أهل البدع، من جهة يعني حال المبتدع نفسه، هل هو جاهل أو هو يعني معاند للحق، وحال السني الذي يدعو أهل البدع، هل لك يعني جاه وسلطان ولك يعني أنت صاحب اليد عليه، مثلا أب يدعو ابنه أو ملك يدعو رعيته أو كذا، هنا يعني الأمر يحتاج إلى نوع من الشدة، بخلاف ما إذا كان العكس، يعني أنت تدعو من هو فوقك يعني في الجاه والمنزلة، فتستعمل الأسلوب اللطيف. وحالة ظروف الوضع الوضع القائم، يعني هل السنة هي المنتشرة والبدعة يعني منحسرة وضعيفة أو العكس هو الموجود، وكذلك طبيعة خطابك لأهل البدع، يعني هل أنت في مقام نوع من مقام يعني والحال، هل أنت في مقام مناظرة أو في مقام نصيحة ودعوة إلى الله، أو أنت في مقام تحذير أهل السنة من البدع. فكل هذه عوامل مجتمع. طبعا أحيانا يحصل امتزاج بين كل هذه الظروف، يعني لأنه مثلا ممكن يحصل أن توجد بعض الأسباب التي تستدعي الرفق وأسباب تستدعي الشدة في نفس الوقت. يعني احنا قلنا مثلا إذا كان المبتدع يعني جاهلا فهذا يناسب الرفق، وإذا كان عالما بالحق ولكن هو يعاند من أجل أنه مستفيد من هذه البدعة مثلا ماديا أو من جهة الجاه، وهذا يناسب الشدة. طيب ممكن يحصل تعارض هنا أن المبتدع مثلا مستفيد يعني من جهة الجاه والمال، فهذا يناسب الشدة، وفي نفس الوقت هذا المبتدع هو رئيسك وأنت فرد من أفراد رعيته مثلا، فهذا يناسب الرفق ولا الشدة عندما يكون هو المبتدع ذو جاه ومنصب فوقك وأنت تحته في الجاه والمنصب، هذا يناسب الرفق أو الشدة؟ الرفق. وكون المبتدع معاندا للحق ليس جاهلا ولكن هو معاند، هذا يناسب الشدة. مثلا قد تكون في مقام مثلا نصيحة لهذا الشخص، هذا يناسب الرفق مثلا. وقد يكون السنة منتشرة وأهل البدع مثلا قلة، هذا يناسب الشدة. يعني قد تجتمع عدة عوامل في نفس الوقت، يعني بعض الدواعي التي تدعو إلى الغلظة في الإنكار على هذا المبتدع، وفي نفس الحالة توجد دواعي أخرى تدعو إلى الترفق به واللين معه. فهنا كيف تتصرف؟ هنا يعني الأمر بقى يرجع إلى حكمة الداعية، يعني هنا كيفية التصرف في هذه الحالة هذا يرجع إلى حكمة الداعية، وهذا يعني ما يعني سماه المؤلف يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد، أنك يعني تجري موازنة، يعني تضع في حسبانك المصالح المترتبة على القسوة والعنف في إنكار البدعة تضعها في كفة، والمصالح المترتبة على القسوة والعنف في إنكار البدعة، وفي نفس الوقت المفاسد المترتبة على القسوة والعنف في إنكار البدعة، وفي نفس الوقت تضع يعني مزايا اللين والرفق ومفاسد اللين والرفق في إنكار البدع، وتضع كل هذا في الميزان وتوازن بين هذه الأمور وتتصرف بما ترى أنه الأنسب أو الأصلح في كل حالة من الحالات. لذلك كان هذا الباب يكون فيه يعني مرونة، يعني موضوع طريقة معاملة أهل البدع باب فيه يعني مجال للمرونة، ولا يصح أنك تأخذ يعني جانبا من النصوص التي فيها مثلا القسوة والهجر وكذا وتترك الجانب الآخر الذي يحث على الرفق واللين وأن تقول للناس حسنا وكذا، لابد أن توازن بين هذه الأمور وتتصرف يعني بحكمة، وكما قال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك نجد يعني طريقة التعامل مع أهل البدع أحيانا يكون فيها نوع من المجال للاجتهاد، يعني في بعض الأحيان تكون الأمور ليست واضحة يعني تماما يكون فيها مجال للموازنة، بعض العلماء ربما ترجح عنده أن معاملة هذا المبتدع بالذات تحتاج إلى نوع من الشدة، وفريق آخر يرى أن معاملة هذا المبتدع تحتاج إلى رفق، أو ربما ظروف الداعية الأول الذي أغلظ عليه يعني غير ظروف الداعية الثاني الذي تلطف معه، فكل واحد تصرف يعني حسب حاله، فيكون فيها مجال يعني للمرونة، وقد يكون مناسبا أن يغلظ عليه البعض ويترفق به البعض، هذا يعني يفيد في جانب وهذا يفيد يعني في الجانب الآخر، فيكون ذلك مطلوبا. فالقصد يعني أن هذا الأمر فيه مجال يعني للمرونة يعني والسعة، والضابط العام هو الموازنة بين المصالح والمفاسد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب.